الآن وصل إلى الأرض. كل ما تقدم إشارة إلى نوع من الفكرة في هذه المخلوق العظيم وهي الأرض التي سخرها الله عز وجل. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض؟ قال الله عز وجل على الأرض فيها بالآيات الكثيرة: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وكيف أن الله عز وجل جعلها بساطا وجعلها مسطحة يسعى فيها الناس لا يدركون فيها عوجا ولا أمتع، إنما هي محل معاشهم ومعادهم وزرعهم وكل ما يحتاجونه على هذه البسيطة، فجعلها قرارا وجعل لها رواسي. كل هذا ليزداد الناس طمأنينة في مقر إقامتهم المؤقتة في هذه الدنيا. وجعل فيها من الآيات الكثيرة كهبوب الرياح، وهذه الرياح قال وتسمى الرحمة، والمبشرات والنشر والذاريات والمرسلات والرخاء واللواقح، ورياح العذاب لها مسميات، إن كانت الرياح في البحر لها مسميات، وإن كانت الرياح في البر لها مسميات. رياح البحر العاصف والقاصف، ورياح البر العقيم والصرصر. كل هذا من الدعوة إلى التفكر، وأن الإنسان ينبغي له أن يتفكر في مخلوقات الله، وأنه لا يهمل هذا المخلوق. كل مخلوق لله عز وجل فهو إيجاد بين الخلق، والنظر إليه دعوة من الله عز وجل للتفكر فيه. نعم. قال وجعله نقمة على من يشاء من عباده، فيجعله صرصرا ونحسا وعاتيا ومفسدا لما يمر عليه، وهي مختلفة في مهابها، فمنها صبا ودبور وجنوب وشمال، وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف. إذن هذه الريح تكون صرصر باعتبار ما يوجد فيها من الصوت عند هبوبها وشدتها، وتكون نحسا على أهلها، ولذلك الله عز وجل قال في عاد أرسلنا عليهم الريح في أيام النحسات، وهذا لا يدل على إيش؟ إباحة سب الدهر، لأنها نحسات بالنسبة لهم وهي عليهم، لكن إيش؟ ما تكون نحسات بالنسبة لفعل الله عز وجل، فإنها نحسات عليهم، لأن من الناس من يظن أن هذا فيه جواز وصف بعض تدابير الله عز وجل بما يكون فيه معنى مسبة الدهر، كقول بعض العامة هذا يوم أقشر وهذا يوم النحس والله يلعن اليوم هذا. هذا كله ما يجوز، لأنه من سب تدبير الله عز وجل، أو تسمية بعض الأيام بأن هذا اليوم أسود أو يوم مشؤوم، كل هذا لا يجوز. وما ورد في قوله جل وعلا في قوم عاد أنه أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، فإن هذا نحس بالنسبة لهم، هم شعروا بهذا، فالله عز وجل يصف شعورهم. وذلك ابن القيم قال إيش؟ وجعله نقمة على من يشاء من عباده، فجعله صرصرا ونحسا. نعم. قال وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف، فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان، وأخرى تجففه، وأخرى تهلكه وتعطبه، وأخرى تشده وتصلبه، وأخرى توهنه وتضعفه. ولهذا يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغة الجمع لاختلاف منافعها وما يحدث منها، فريح تثير السحاب، وريح تلقحه، وريح تحمله على متونها، وريح تغذي النبات. ولما كانت الريح مختلفة في مهابها وطبائعها، جعل لكل ريح ريحا مقابلتها تكسر سورتها وحدتها وتبقي لينها ورحمتها. فرياح الرحمة متعددة، وأما ريح العذاب فإنه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لإهلاك ما ترسل بإهلاكه، فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها وتكسر ثورتها وتدفع حدتها، بل تكون كالجيش العظيم الذي لا يقاومه شيء يدمر كل ما أتى عليه. وتأمل حكمة القرآن وجلالته وفصاحته كيف اطرد هذا فيه في البر، وأما في البحر فجاءت ريح الرحمة فيه بلفظ الواحد كقوله تعالى: والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. فإن السفن إنما تسير بالريح الواحدة التي تأتي من وجه واحد، فإذا اختلفت الرياح على السفن وتقابلت لم يتم سيرها، فالمقصود منها في البحر خلاف المقصود منها في البر، إذ المقصود في البحر أن تكون واحدة طيبة لا يعارضها شيء، فأفردت هنا وجمعت في البر. ثم إنه سبحانه أعطى هذا المخلوق اللطيف الذي يحركه أضعف المخلوقات ويخرقه من الشدة والقوة والبأس ما تقلق به الأجسام الصلبة القوية الممتنعة، ويزعجها عن أماكنها ويفتتها ويحملها على متنه. فانظر إليه مع لطافته وخفته إذا دخل في الزق مثلا وامتلأ به، ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل عليه ليغمسه في الماء لم يطق، ويضع الحديد الصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب فيه، فامتنع هذا اللطيف من قهر الماء له ولم يمتنع منه القوي الشديد. وبهذه الحكمة أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع ثقلها وثقل ما تحويه، وكذلك كل مجوف حل فيه الهواء فإنه لا يرسب فيه، لأن الهواء يمتنع من الغوص في الماء فتتعلق به السفينة المشحونة الموقرة. فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم بهذا اللطيف الخفيف وتعلق به حتى أمن من الغرق. وهذا كالذي يهوي في قليب فيتعلق بذيل رجل قوي شديد يمتنع عن السقوط في القليب فينجو بتعلقه به، فسبحان من علق هذا المركب العظيم الثقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة ولا عقدة تشاهد. ومن آياته السحاب المسخر بين السماء والأرض كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كسفا، ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض، ثم تلقحه الريح وهي التي سماها سبحانه لواقح، ثم يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة إليه. لواقح هذا من باب إيش؟ الرحمة. إذا أراد الله عز وجل بالريح رحمة لعباده جعلها لواقح تنقع لقاح الشجر بعضه لبعض، وإذا أرادها عذابا جعلها إيش؟ ريحا عقيم كريح التي أرسلها على قوم عاد. ثم يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة إليه، فإذا علاها واستوى عليها أهراق ماؤه عليها، فيرسل سبحانه عليه الريح وهو في الجو فتذروه وتفرقه لئلا يؤذي ويهدم ما ينزل عليه بجملته، حتى إذا رويت أخذت حاجتها منه أقلع عنها وفارقها، فهي رواية الأرض محمولة على ظهور الرياح. وفي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحابة قال: هذه رواية الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يذكرونه. والله رواية الأرض جمع راوية، وهي القربة الكبيرة، هذا السحب كالرواية للأرض. نعم. السحاب حامل رزق العباد وغيرهم التي عليها ميرتهم. وكان الحسن إذا رأى السحاب قال: في هذا والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم. وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فمر الرجل مع السحابة حتى أتت على حديقة، فلما توسطتها أفرغت فيها ماءها، فإذا برجل معه مسحات يسحي الماء بها، فقال: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. سبحان الله. آية. يمشي في الصحراء فإذا سمع صوت في هذا السحاب أسقي في حديقة فلان، ومشى مع هذا السحاب لما جت في المكان الثاني وأفرغت معها لا قبله ولا بعده، مر على هذه الحديقة وجد الرجل معه مسحاته يعدل الماء يمين ويسار على الزروع، فقال: ما اسمك يا عبد الله؟ فقال: فلان، الاسم الذي سمعه. فقال: ما الذي حملك على أن تسأل ما اسمك؟ قال: إني سمعت صوتا في هذه السحاب يقول اسقي حديقة فلان، فما عملك الذي كنت تعمله؟

أن الله عز وجل موصوف بهذا كله، بالخلق والتدبير والملك والإماتة والإحياء والرزق. وهذه الآيات العظيمة أوجب ذلك إفراده بالعبودية، وإفراده بالعبودية هو الحق لله جل وعلا. وتأوي الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها، وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب، حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها وتطلعت إلى معايشها وتصرفها، جاء فارق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح، فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق وأزالها وكشفها عن العالم، فإذا هم مبصرون. فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه، وخرجت الطيور من أوكارها، فيا له من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر، وتكرره ودوام مشاهدة النفوس له، بحيث صار عادة ومألفا منعها عن الاعتبار به والاستدلال به على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم. ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة، ولا قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا أيضا من آياته الباهرة، أن يعمى عن هذه الآيات الواضحات البينات من شاء من خلقه فلا يهتدي بها ولا يبصرها، كمن هو واقف في الماء إلى حلقه وهو يستغيث من العطش وينكر وجود الماء. وبهذا وأمثاله يعرف الله عز وجل ويشكر ويحمد ويتضرع إليه ويسأل. قال رحمه الله تعالى: فصل. البحار. ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض، التي هي خلجان من البحر المحيط الأعظم بجميع الأرض، حتى إن المكشوف من الأرض والجبال والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم، وبقية الأرض مغمورة بالماء. ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء لطفح على الأرض وعلاها كلها. هذا طبع الماء، ولهذا حار عقلاء الطبائعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وأن يغمره، ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزلية والحكمة الإلهية التي اقتضت ذلك لعيش الحيوان الأرضي في الأرض. ولذلك جاء في الآثر أنه ما من يوم إلا والبحر يستأذن الله عز وجل أن يفيض على الأرض، فلا يأذن له الله. وهذا حق، ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته وصفات كماله ولا محيص عنه. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم. وهذا أحد الأقوال في قوله عز وجل: والبحر المسجور، أنه المحبوس، حكاه ابن عطية وغيره. نعم، والبحر المسجور في سورة الطور، أن معناه المسجور يعني المحبوس عن الفيضان إلا بإذن الله. نعم. قال: ومنه ساجور الكلب، وهي القلادة من عود أو حديد التي تمسكه. وكذلك لولا أن الله يحبس البحر ويمسكه لفاض على الأرض، فالأرض في البحر كبيت في جملة الأرض. وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها، حتى إن فيها حيوانا أمثال الجبال لا يقوم له شيء، حتى إن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة، فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان. وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله، حتى الإنسان والفرس والبعير وأصنافها، في أجناس لا يعهد لها نظير في البر أصلا. هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان، فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها، وهي الصدف. سبحان الله، هذا كان يشير إلى بعض الحيتان الكبار. سبحان الله، يقول: حتى إن فيه من الحيوانات، يعني البحار فيها من الحيوانات ما يرى ظهورها، بس تشوف ظهره فيظن أنه جزيرة، أنها جزيرة، وينزل عليها الناس، فينزل الركاب عليها، فإذا نزلوا من طبيعتهم يمكن يوقدوا النار فإذا أوقدوا نار شعرت بحرارة النار تحركت. فإذا هي يعني حيوان مثل ما يقولون يعني الحيتان الكبار هذا ظنيناه ضرب من الخيال. قال فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان. سبحان الله. قال فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها وهي الصدف تكنها وتحفظها ومنه اللؤلؤ المكنون وهو الذي في صدفه لم تمسه الأيدي. وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر. هذا مع ما فيه من العمر. هذا اللؤلؤ اللي يكون في هذه الأصداف تنطبق عليه ويصير لؤلؤ من أنفس ما يكون. جاء في أثر عن ابن عباس أن اللؤلؤ هذا كيف تكوينه؟ أنه من ماء المطر، ينزل ماء المطر في هذه البحار فتخترق، يخترق منها شيء مو بكله، منها أجزاء تخترق ما تختلط في ملوحة الماء حتى تقع في هذه الصدفة فتغلق عليها فتنبت منها اللؤلؤة. يمكن يجيبها لأنه مروي عن ابن عباس. نعم. قال هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه. منظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها، وإنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لإجرائها، فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء. قال الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة، ولهذا يكرر سبحانه ذكرها في كتابه كثيرا. وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من أن يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال فصل الحيوانات وأصنافها. من أسماء السفن الجاريات. ومن آياته سبحانه خلق الحيوان على اختلاف أصنافه وأجناسه وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودعة فيه، فمنه الماشي على بطنه ومنه الماشي على رجليه ومنه الماشي على أربع، ومنه ما جعل سلاحه في رجليه وهو ذو المخالب، ومنه ما جعل سلاحه المناقير كالنسر والرخم والغراب، ومنه ما سلاحه الأسنان، ومنه ما سلاحه الصياصي وهي القرون يدافع بها عن نفسه من يروم أخذه، ومنها ما أعطي قوة يدفع بها عن نفسه لم يحتج إلى سلاح كالأسد فإن سلاحه قوته، ومنه ما سلاحه في ذرقه وهو نوع من الطير إذا دنا منه ما يريد أخذه ذرق عليه فأهلكه. سبحان الله. هذا اللي يقولك المرش هذا سلاح. نعم والأخطبوط كذلك يبث هذا الحبر ويعمي نعم عدوه أو من يريد أخذه. أكثر الطيور كثير من الطيور لكن الحبارة أكو أكثر من مرش. إذا جاء الطير الصقر بيمسكها تحاول أن تمرش عليه تبخ عليه في وجهه ما عاد يدري وين رايح. يصير مثل الصمغ يعني. إيه شوف. والأخطبوط يسوي ظلمة. ايوه ويفر ينحاش يطيل الطريق وهذاك على ما يفتح لانه رايح عنه ومخليه. نعم. قال ونحن نذكر هنا فصولا منثوره من هذا الباب مختصره وان تضمنت بعض التكرار وان كانت غير مرتبه فلا ضير بالتكرار وترك الترتيب في هذا المقام الذي هو من اهم فصول الكتاب بل هو لب هذا القسم الأول. الله رحمه الله حاسم بالتكرار. الله رحمه الله لأن الآن انتهى من إيش الإنسان وانتهى من السماوات والأرض والبحار، الآن يريد أن يدخل في الحيوانات. الحيوانات عجيب يتكلم فيها يتفكر فيها شيء عجيب. يعني كيف النملة هذا الله معطيها فطنة تمسك الحبة تكسرها من مكان محدد كسر عشان تدخلها معافية. ليه تكسرها؟ لكي إذا جتها رطوبة ما تنبت. شوف من اللي أودع لها هالفكرة هذا؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هداه إلى كسبنا. قال ولهذا تكرر في القرآن ذكر آياته ويعيدها ويبدئها ويأمر عباده بالنظر فيها مرة بعد أخرى، فهو من أجل مقاصد القرآن. قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله لقوم يعقلون، وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، وقال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، فأمر سبحانه بالنظر إليه وقت خروجه وإثماره ووقت نضجه وإدراكه، يقال أينعت الثمار إذا نضجت وطابت، لأن في خروجه من بين الحطب والورق آية باهرة وقدرة آية باهرة وقدرة بالغة، ثم في خروجه من حد العفوصة واليبوسة والمرارة والحموضة إلى ذلك اللون المشرق الناصع والطعم الحلو اللذيذ الشهي لآيات لقوم يؤمنون. وقال بعض السلف حق على الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمار وينعيها فينظروا إليها ثم تلا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. ولو أردنا أن نستوعب ما في آيات الله المشهورة من العجائب والدلالات الشاهدة لله بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي ليس كمثله شيء وأنه الذي لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا ألطف لعجزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك، ولكن ما لا يدرك جميعه لا ينبغي تركه البتة، والتنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك، وهذا حين الشروع في الفصول. قال فصل العالم ونظم خلقه. تأمل العبرة في وضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة خالقه وكمال علمه وكمال حكمته وكمال لطفه، فإنك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج إليه، فالسماء سقفه المرفوع عليه والأرض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساكن والشمس والقمر سراجان يزهران فيه والنجوم مصابيح له وزينة وأدلة للمتنقل في طرق هذه الدار والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالذخائر والحواصل المعدة المهيئة كل شيء منها لشأنه الذي يصلح له وضروب النبات مهيئ لمآربه وصنوف الحيوان مصرفة لمصالحه فمنها الركوب ومنها الحلوب ومنها الغذاء ومنها اللباس والأمتعة والآلة ومنها الحرس الذي وكل بحرس الإنسان يحرسه وهو نائم وقاعد مما هو مستعد لإهلاكه وأذاه فلولا ما سلط عليه من ضده لم يستقر للإنسان قرار بينهم وجعل الإنسان كالملك المخول في ذلك المحكم فيه المتصرف بفعله وأمره. ففي هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم قدره أحسن تقدير ونظمه أحسن نظام، وأن الخالق له يستحيل أن يكون اثنين بل الإله واحد لا إله إلا هو تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، وأنه لو كان في السماوات والأرض إله غير الله لفسد أمرهما واختل نظامهما وتعطلت مصالحهما. وإذا كان البدن يستحيل أن يكون المدبر له روحان متكافئان متساويان، ولو كان كذلك لفسد وهلك مع إمكان أن يكونا تحت قهر ثالث، فكيف يمكن أن يكون المدبر لهذا العالم العلوي والسفلي إلهين متكافئين متساويين؟ هذا من المحال في أوائل العقول وبداءة الفطر. فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرون أن يقدحوا فيهما بقدح صحيح أو يأتوا بأحسن منهما، ولا يعترض عليهما إلا من لم يفهم المراد منهما. ولولا خشية الإطالة لذكرنا تقديرهما وبيان ما تضمناه من السر العجيب والبرهان الباهر، وسنفرد إن شاء الله كتابا مستقلا لأدلة التوحيد. قال فصل: خلق السماء. أما خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها، حيث لا تصعد علوا كالنار ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة، ولا عمودة تحتها ولا علاقة فوقها، بل هي ممسوكة بقدرة الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ثم تأمل استواءها واعتدالها، فلا صدع فيها ولا فطر ولا شق ولا أمت ولا عوج. ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له، حتى إن من أصابه شيء أضر ببصره يؤمر بإدمان النظر إلى القدرة وما قرب منها إلى السواد. وقال الأطباء: إن من كل بصره فإنه من دوائه أن يديم الاطلاع إلى إيجانة خضراء مملوءة ماء. فتأمل كيف جعل أديم السماء بهذا اللون. هذا الأمر يعني حتى يستخدم حتى مع البهائم، يجيها مثل الغشاوة على بصرها يضعف فيها البصر، البياطرة يقول إما أنك تصبغ الحوض الحوش كله أخضر أو تطعمها برسيم أخضر، سبحان الله يرجع لها بصر. وقال الأطباء أن من كل يعني ضعف بصره فإنه من دوائه أن يديم الاطلاع إلى إجانة خضراء مملوءة ماء. نعم. فتأمل كيف جعل أديم السماء بهذا اللون ليمسك الأبصار المتقلبة فيه ولا ينكأ فيها بطول مباشرتها له. هذا بعض فوائد هذا اللون، والحكمة فيه أضعاف ذلك. قال فصل: الشمس والقمر. ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار، ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم، وكيف كان الناس يسعون في معايشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم، وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور. ثم تأمل الحكمة في غروبها، فإنه لولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع فرط الحاجة إلى السبات وجموم الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات، فصارت تطلع وقتا بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم، ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدأوا، وصار ضياء النهار مع ظلام الليل وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين بهما تمام مصالح العالم. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عباده عليه بقوله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وخص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه، وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات ما لا يسمع في النهار، لأنه وقت هدوء الأصوات وخمود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر. والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع، فقوله أفلا تسمعون راجع إلى قوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم به وقوله أفلا تبصرون راجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. وقال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فذكر تعالى خلق الليل والنهار وأنهما خلفة أن يخلف أحدهما الآخر لا يجتمع معه ولو اجتمع معه لفاتت المصلحة بتعاقبهما واختلافهما. وهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار كون كل واحد منهما يخلف الآخر لا يجامعه ولا يحايثه بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حثيثا حتى يزيله عن سلطانه ثم يجيء الآخر عقيبه فيطلبه حثيثا حتى يهزمه ويزيله عن سلطانه وهما يتطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.